الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين إذا استقر. وبعد واو عينت مفهوم مع، كمثل كل صانع وما صنع. وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، كضربي العبد مسيئا وأتم، تبيني الحق منوطا بالحكم. فاليوم إن شاء الله تعالى نشرع في دراسة حكم آخر من أحكام المبتدأ والخبر. فرأينا الحكم الأول، وهو أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة من غير مسوغ. والحكم الثاني بيان حالات الخبر مع المبتدأ من حيث التقديم والتأخير. فرأينا أن الخبر يجب تأخيره في حالات، ويجب تقديمه في حالات، وما سوى ذلك فيبقى على الأصل وهو الجواز، حيث قال المصنف: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى حكم آخر كما سبق بيانه، وهو مسألة حذف المبتدأ والخبر. حذف المبتدأ والخبر أو الخبر، فهناك ثلاث أحكام طبعا يفهم حكم إحدى هذه الأحكام من خلال ضبط الأحكام الأخرى. فالمسألة الأولى التي نتطرق إليها من تحت هذا الباب، باب حذف المبتدأ أو الخبر، وهو حالات جواز حذف المبتدأ، ثم حالات جواز حذف الخبر، ثم حالات وجوب حذف المبتدأ، ثم حالات وجوب حذف الخبر. يعني أربعة مباحث تحت هذا الفصل، وهو حذف المبتدأ أو الخبر، إما أن يكون جائزا وإما أن يكون واجبا. فبدأ المصنف رحمه الله في ذكر حالات الجواز أو حالة الجواز. وابن مالك رحمه الله في هذا النظم لا يعطيك كل الحالات، بل يعطيك مثالا أو حالة لتبين لك أنه متى وجد ضابط الجواز جاز حذف المبتدأ أو الخبر. إذن فهذا البيت الذي قرأناه الآن: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. هذان البيتان نضع لهما عنوانا. ما هو البيت الأول؟ جواز حذف المبتدأ لقرينة. والبيت هذا الثاني: وفي جواب كيف زيد، جواز حذف الخبر لقرينة. إذن الأبيات نضع لها عنوانا، يعني وش هو يقول، يعني تكون بمثابة الفكرة العامة للبيت. لو سألك سائل فقال لك: متى يجوز حذف المبتدأ أو الخبر، متى يجوز؟ فالجواب: إذا دل على ذلك دليل، أو إن وجدت القرينة. إذا وجدت القرينة فجاز الحذف. وهذه القاعدة ليست فقط في باب المبتدأ والخبر، بل في كل مسائل اللغة العربية، سواء في النحو أو في البلاغة أو غير ذلك. متى وجد الدليل على الحذف جاز. فهذا كيف عرفناه من كلام ابن مالك؟ وحذف ما يعلم بماذا؟ بالقرينة. وحذف ما يعلم بالقرينة جائز، وين؟ في باب المبتدأ، في مسألة المبتدأ وفي مسألة الخبر. فمع ذلك حذف المبتدأ في حالة الجواز أحيانا يكثر أحيانا يقل، فغالبا يحذف المبتدأ جوازا، يحذف المبتدأ جوازا، نكتفي من قوله باش إذا دل عليه، لكن أحيانا يكثر حذفه، يعني بكثرة يكثر حذف المبتدأ جوازا في حالات ثلاث، في حالات ثلاث. الحالة الأولى وهي إذا ما وقع المبتدأ في جواب استفهام، بعد استفهام، إن شئت فقل بعد الاستفهام، بعد السؤال. فلو قال لك قائل: من عندك؟ من عندك؟ كيف نعرب من؟ من اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، وعندك ظرف مكان منصوب بالفتحة مضاف وكاف مضاف إليه، هذا الظرف هذا متعلق محذوف خاص. الجواب: من عندك؟ ماذا تقول له؟ تقول له: زيد عندي. تقول له: زيد عندي، مفهوم؟ تقول زيد وتسكت. كيف نعرب زيد؟ نعرب مبتدأ والخبر محذوف، هنا حذفنا ماذا؟ الخبر. لو قال لك قائل، لو قال لك قائل: كيف زيد؟ كيف زيد؟ لاحظ، كيف زيد؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتحة في محل رفع خبر. قلنا: كيف لا تعرب حالا إلا إذا استوفى المبتدأ خبره أو استوفى الفعل فاعله. لو قلت لك، لو قلت لك: كيف زيد قائم؟ هناك ايش تعرب لي كيف؟ حال زيد قائم مبتدأ خبر. لو قلت لك: كيف جاء زيد؟ تعرب كيف حال، لماذا؟ استوفى الفعل فاعله، مفهوم؟ لو قلت لك: كيف زيد؟ كيف زيد؟ كيف خبر وزيد مبتدأ. الجواب: كيف زيد؟ فتقول لي: دنف، دنف. والدنف هو المريض، الدنف هو المريض عموما. كيف نعرف دنف؟ خبر لمبتدأ محذوف. إذا لاحظوا أن المبتدأ يحذف بعد الاستفهام والخبر يحذف بعد الاستفهام. إذن الحالة الأولى التي يحذف فيها المبتدأ شو هي؟ بعد الاستفهام، بعد السؤال. كيف مثل ابن مالك؟ كيف في جواب كيف زيد؟ قل دنف، قل دنف. دنف كيف تعربها؟ خبر لمبتدأ محذوف، صح. الحالة الثانية التي يحذف فيها المبتدأ بكثرة، الحالة الثانية التي يحذف فيها المبتدأ بكثرة وهي بعد القول، بعد القول. فمثلا قوله عز وجل: وقالوا أساطير الأولين، تبان، وقالت عجوز عقيم، فهم عجوز عقيم. نعرب قالوا أساطير الأولين، قالوا فعل الماضي والواو فاعل، أساطير. وكان واحد يعربها لك مبتدأ بعدها يقول لك مضاف، الأولين مضاف، أين الخبر؟ أساطير الأولين وش بها؟ لا شك أنها ليس أساطير، ليست خبرا، ولكن نعربها ليست مبتدأ ولكن نعربها خبرا لمبتدأ محذوف. قالت عجوز عقيم، قالت فعل ماض والتأنيث ساكنة، عجوز خبر مبتدأ محذوف، عقيم النعت. ما هو التقدير؟ وقالت أنا عجوز عقيم، هكذا دائما. إذا شو الحالة الأولى التي يكثر ويضطرد أو يغلب حذف المبتدأ فيها بعد استفهام؟ أشار إليه ابن مالك ولا لا؟ أشار إليه ابن مالك في البيت الثاني في جواب كيف زيد قلت دانف، فزيد استغني عنه إذ عرف، لأنه عرف، هذه إذ بمعنى لأن، صح. ويكثر أيضا حذف المبتدأ بعد القول، انتبهنا، ويكثر أيضا حذف المبتدأ بعد الفاء الرابطة لجواب الشرط، وهذا تلاحظونه كثيرا في القرآن الكريم وفي لغة العرب. فمثلا لو قال أو لو قرأت قوله عز وجل وإن لم يصبها وابل فطل، فطل، فإن لم يصبها وابل، هذه جملة الشرط، فطل، الطل هو الرذاذ عن المطر، المطر الخفيف يقابل الوابل، تبعنا، إن لم يصبها وابل فطل، المهم الخير كاين، تبعنا، الخير كاين، مو بالضرورة يكون وابل، المهم الطل. كيف نعرب فطل؟ وإن لم يصبها وابل فربط جواب الشرط، طل خبر لمبتدأ محذوف. كيف نقدر المبتدأ؟ شون هو هذا؟ على ماذا يعود؟ ممكن وابل طل، يعني خير واحدة من اثنين، يا إما وابل أو طل، فهو طل، ها؟ فالذي يصيبها، تمام، فالمصيب أي فالذي يصيبها طل، يعني كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصيبها وابل فيصيبها، فالمصيب لها طل، فالمصيب لها طل، المهم طل خبر مبتدأ. قال عز وجل من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا، فمن اسم شرط جازم مبتدأ، عمل فعل ماضي والفعل مستتر، صالحا فعول، مفعول به، استوفى مفعول، هذا المبتدأ، فلنفسه الفاء ربط الجواب لنفسه، جواب مجرور متعلق محذوف خبر لمن، لمبتدأ محذوف، لاحظ، لنفسه خبر لتقدير الكلام، فمن عمل صالحا فعمله لنفسه، ومن أساء فإساءته عليها. لاحظ دائما يطارد كثيرا، يعني إشباه كبير. نعطيكم هذا المثال، قوله عز وجل وما أدراك ما هي، أعرف، تفضل منير، وما أدراك ما هي، ما هي، تفضل، وما، نعم، استفهامية لا كذلك، ما أدراك ما هي، يعني ما أدراك ما هي، صح، وشنو مش الاستفهام راه وقع في ما أدراك، في ما هي راه الاستفهام، يعني ما أدراك ما هي، ما أدراك ما هي، الاستفهام تكي تقرأ الآية هذه الناس ظن ما الأولى هي الاستفهامية، الثانية هي الاستفهام، يعني ما أدراك ما هي، إذن ما نافية، أدرى فعل الماضي مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر، أنتم مع معايا، معايا ما تسمعوش، هو يسمع، تبعنا، برك خلو راح تيكم تعرض، إيه؟ فاعل ضمير مستتر تقديره، ما، كيف عربتها؟ كيف عربتها؟ عايد، ما، كيف عربتها؟ عرفت استفهامية؟ مليح، عرفتها شو؟ عرفتها نافية، مليح، نافية إذن حرف، أدرى، الداخل كاين، كاين ضمير، صح، هذا الضمير ألا يدل باللي ما هيش حرف؟ ما دام عاد، راهو عاد على شيء، والضمير، عود الضمير دليل من أدلة الاسم، وين شفنا هذه؟ عود الضمير دليل على اسمية الشيء، وين شفناها؟ تفضل يا أخي، أه؟ خبر الجملة اسمية، وش بها؟ لا لا، عود الضمير دليل على اسمية الكلمة، شفناها في مهما، اختلاف العلماء في مهما، هل هي حرف أو اسم شرط؟ قلنا استدل الذين ذهبوا إلى أنها اسم إلى على عود بعود الضمير عليها، مع في قوله عز وجل مهما تأتينا به من آية، مهما تأتينا به. الآن ما أدراك، ما أدراك أي من الذي أدراك ما هي، عوضها بمن تعرف. إذن ما هنا راهي استفهامي، أصبت عندما قلت في أول الأمر استفهامي. يلا صح، شو العالم ما غيرت رأيك؟ لا أدري. إذن ما اسم استفهام مبني في معرفة مبتدا، أدرى فعل ماضي، والفعل مستتر تقدير هو يعود على ما، والجملة هذه ما أدراك، ما أدراك جملة، ما أدراك ما مبتدا، أدراك خبر. يلا ما هي، ما استفهامية مبنية في محل رفع، مبتدا هي ضمير منفصل مبني في معرفة خبر، الهاء سهلة، الهاء سهلة. جملة ما هي، جملة ما هي دروس كاملة مع بعض. تفضل مصطفى، تفضل منير. قريت معنا التعليق والإلغاء، أو سمعت مرة حاجة واسمها سدة مسد مفعولين، سمعتها من قبل، سمعتها من قبل. قلت أنا مثلا لا أدري متى أتيت، لا أدري متى، أدري وش يحتاج، يحتاج مفعولين. أنا ما أعطيتلكش مفعولين، أعطيت لك جملة استفهامية، لا أدري متى أتيت، تعرب متى هذه وتجعلها جملة سدة مسد مفعولين تاع دارا. إذن هنا كذلك ما أدراك ما هي، ما هو الشيء الذي أدراك ما هي؟ الجواب كيف كان؟ نار حامية، نار حامية. تقدير الكلام هي نار حامية، نار خبر لمبتدأ محذوف وحامية نعت. اتفقنا؟ هناك بعض المسائل أحيانا العلماء يختلفون في تقدير المحذوف فيها، الأمر يبقى واسع، تقول وجائز كذا وجائز كذا، نحو قولي عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم، ما هو من خلق السماوات والأرض، ليقولن الله، ليقولن الله. الله كيف تعربها؟ كان يعربوا الله مبتدأ والخبر محذوف، كان يعربوا لا الله خبر والمحذوف هو الله خبر والمحذوف هو المبتدأ، أي الخالق الله. معليش، كان يقدر لك فعل، كان يقدر لك فعل، يقول لك الله فاعل لفعل محذوف، قال لك بقارينة آية تشبهها، لا يقولن خلقهن عزيز العليم. مفهوم؟ يعني خلي الأمر واسع. المهم كثيرا ما يحدث بعد الاستفهام، شو الذي يحدث بعد الاستفهام بكثرة؟ المبتدأ، وبعد القول، وبعد فالرابطة لجواب الشرط. هناك شيء رابع لم نريد أن ندخله معها عنوانا، لكنه بكثرة أيضا، فهو إذا ما كان المبتدأ اسم إشارة يحذف، كثيرا ما يحذف، كثيرا ما يحذف. مثلا العناوين التي تسمعونها اليوم، عناوين الكتب، عناوين الكتب، أسماء صور، أسماء صور، شفت عنوان الكتاب؟ مثلا أقرأ الآن، أقرأ لما احنا بدينا المبتدأ والخبر، أعرب المبتدأ، المبتدأ والخبر، المبتدأ خبر لمبتدأ محذوف، تقدير كان هذا المبتدأ. شرح ابن عاقل، تأكيد شريه صيب، شرح ابن عاقل، شرح ابن عاقل لم تتم، يعني ما كاش جملة هنا، لا نقول كاين جملة غاية ما في الأمر أن المبتدأ حذف، أي هذا شرح ابن عاقل. هذا كثيرا ما يحدث. إذا لاحظوا ضوابط حذف المبتدأ، متى يجوز؟ المهم يدل عليه دليل، أي إنسان يقرأ طول حياته من صغره، احنا نقرأ سورة القارعة فهمناها، وما أدراك ما هي نار حامية، أي هي نار حامية. كنا نقرأ من عمل صالحا فلنفسه، كنا عارفين بالمقصود فعمله لنفسه، هذا التقدير، هذا مفهوم لدى الناس. لا لا، قالك العلماء من البلاغة أنك تحذف، مو بس يعني جائز، نستطيع أن نقول مستحب، كي يقولوا احنا جائز بمعنى أن المستحب من باب أولى، باب أولى جائز، أو يطول الحكم. صح، هو في الحقيقة إذا كان الشيء معروفا في كلام العرب من القرأ غير حذف، اتفقنا؟ إذن كلمة جائز هذه بيان الحكم الشرعي الأصلي، الحكم اللغوي الأصلي، وإلا فهو مستحب تحذف. وخاصة لو قال لك إنسان من عمل صالحا فعمله لنفسه تستثقلها، لكنت قد استثقلتها. فصار هنا الحذف عنده فيه بلاغة. هذه حالات التي يحذف فيها المبتدأ بكثرة، عبر عنها بالبيت الثاني. وفي جواب كيف زيد قل دانف، تقدير زيد دانف، حذفنا المبتدأ، فزيد استغني عنه إذ عرف. الآن الحالات التي يكثر فيها حذفه الخبر، العكس الآن، الحالات التي يكثر فيها حذف الخبر، فأشار هو بالبيت الأول. الحالة يكثر حذف الخبر كذلك بعد الاستفهام. إذن هنا وشنو الخبر راه المبتدأ استويا في حالة، تبعنا إذا كشف ابن مالك رحمه الله جاء بهما. شوف إذا كان عندك استفهام وحبيت تجاوب عن المبتدأ ما كانش تذكر الخبر، مفهوم؟ مثلا إنسان يقول لك من عندك، تقول له زيد، تقدير كلام زيد عندي، علاش ما ذكرتوش؟ دل عليه السؤال، فلا داعي لذكره، اتفقنا؟ هاو عبر عنها. وحذف ما يعلم جائز كما تقول في حذف، حذف ماذا؟ في حذف الخبر، كما تقول في حذف الخبر زيد بعد من عندكما، هذا الاستفهام. قوله عز وجل ونبئكم بشر من ذلكم النار، سورة الحج، قل أنبئكم بشر من ذلكم النار. كيف الأربعة؟ تفضل تفضل هناك. إيه النار كيف الأربعة؟ ها خبر ولا مبتدأ؟ خبر. كيف خبر المبتدأ محذوف تقديره هي النار، قل أنبئكم بشر من ذلك النار. يجوز واحد يعربها مبتدأ والخبر محذوف تقدير الكلام النار شر، يمكن؟ لا لا يمكن، لكن هنا العلماء لهم مذهبان. المذهب الأول قال لك الأحسن تحذف المبتدأ، قال لماذا؟ لأن الخبر لماذا جاء به؟ للفائدة. حتى شو اسمه، شو اسمه؟ الخبر، الخبر كأنك تنتظر شيء. قال كيف يعني إذا دار الأمر بين حذف المبتدأ والخبر تحذف المبتدأ، قدر المبتدأ محذوف أفضل، لماذا؟ الخبر جاء لإعطاء الفائدة، كيف تحذفه؟ الأخرين قالوا لا نحذف المبتدأ، لماذا؟ قال لأن العادة أن الخبر هو الذي يحذف، هو المتوسع يكون شبه جملة فيحذف، اتفقنا؟ تعلق به جار ومجرور أو ظرف. لا شك أن كليهما صح، ما فيش إشكال، لكن تبقى المسألة الأولويات، هذه كل واحد كيفاش يعتبر. المسألة الثانية التي يحذف فيها الخبر شو؟ بعد إذا الفجائية، بعد إذا الفجائية، والصواب أن إذا الفجائية حرف وليس اسما، خلافا لبعض أهل العلم ومنهم ابن عقيل. بعض أهل العلم ذهب إلى أن إذا الفجائية هذه اسم لمشابهتها لإذا الظرفية اللي هي الشرطية، لكن الصواب أن إذا حرف، الصواب أن إذا حرف. تفضل هناك أنت. اللي قال اسم في رأيك هل أعطى علامة من علامات الاسم؟ يعني احنا عندنا علامات الاسم، لا لا نتذكرين كي نبدأ الدروس عن النحو دائما سواء في الأجرومية ولا في شرح ابن عقيل كلهم يبدأ بعلامات الاسم. قلنا هذا أمر قد يعني يستثقله الطالب، يقول لك نعرفه احنا الاسم، لا قولوا بلي مسألة ماشي تعلقه برك بيك، أولا تعلقه بالأجانب اللي ما يعرفوش الأسماء من الأفعال، وثانيا متعلقة أيضا بالمسائل الخلافية لما نختلف أنا وياك الآن في كلمة كيف ستقنعني أنها اسم أو فعل أو حرف. الآن تفضل هناك أعطيني علامة من علامات الاسم التي يمكن اعتمادها في إثباتها لإذا. تفضل التنوين، إذا الفجائي يدخلها تنوين، يدخلها حرف جر، ينادى ال يسند إليها، أي علامة من علامات الاسم. فهم الأخرين قالوا ظرف، تبعنا؟ خرجت فإذا محمد، فإذا محمد خرجت فإذا محمد، احنا وش قلنا؟ خارج فعل وفاعل الفاء، فتعرف جاء إذا حرف دال على الفجاء، يعني فاء اسمه حرف فجاء بالنسبة لإذا، إذا دال على الفجاء. هاشتقدر ناحية خرجت إذا محمد، محمد مبتدا والخبر محذوف، تقديره كائن موجود مستقر. ليه قالوا باللي اسم؟ قال لك لا، إذا ظرف متعلق محذوف خبر ومحمد مبتدا، تقدير الكلام فإذا هنا الحضرة، مش الحضرة الصوفية لكن الحضرة النحوية، فإذا أي في، فإذا زيد حاضر أي بالحضور، اتفقنا؟ لكن الصواب أنها حرف، إذا حرف، إذا حرف محمد أو أسد أو غير ذلك يعرب مبتدأ والخبر محذوف. الحالة الثالثة التي يحدث فيها الخبر بكثرة، طبعا لازم نفهم هذه حالات الجواز حتى ننتقل إلى حالات الوجوب. هذه حالة الجواز واردة في القرآن، واردة في كلام العرب، أن يكون المبتدأ معطوفا على مبتدأ آخر لهما نفس الخبر، أو لهما الخبر نفسه، أن يكون المبتدأ معطوفا على مبتدأ آخر اشترك في الخبر. لاحظ مثلا أقول لك محمد قائم وزيد قائم، صحيح؟ صحيح. شو يقول خطأ؟ محمد قائم وزيد قائم، صحيح؟ كلكم تقولوا صحيح، بدليل قول الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، أكلها مبتدأ مضاف، الهاء مضاف إليه، دائم خبر، خلاص أكلها دائم وظلها دائم، فهم؟ ودائم. إذن هذا تعرب أكلها مبتدأ وخبر، وظلها الواو حرف عطف، ظلها مبتدأ خبره، شوف كيف قلت أنا خبره محذوف وجوبا ولا جوازا؟ جوازا، لو ذكرته ما فيهاش. مثله قول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض، طبعا مفهوم الآية أكلها دائما وظلها، قلنا بهذه الآية تدل على أنه لا ليلة في الجنة، ما كانش جنة، ظلها دائم، مش معناتها الظل، الظل متى يكون؟ الظل تكون في النهار ولا في الليل؟ في النهار، ما كانش ليل، ما كانش نوم، ما كانش رقاد، اللي يحب رقاد غير يوده في الجنة، ما يمكن تدخل قبل، شغل كل خلاص مضمونة، انتبهنا. قوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن إن ارتبتم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، طبعا إن ارتبتم هنا قلنا لا مفهوم لا، إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، صح. واللائي لم يحض، ولا إيه لم يحض، هذه الآية أعطت لك عدة المرأة اليائس، يائس، نعم لا يائسنا من المحيض، مرأة خلاص يائس من المحيض، كبرت سن اليأس يسموه، سن اليأس خلاص تفقد المرأة سبب الولادة فلا تحيض، هذا سن اليأس، شو عدتها 3 أشهر. ولا المرأة التي لا تحيض عدتها شو 3 أشهر، منين جبتها؟ قال عز وجل واللائي لم يحض أي فعدتهن 3 أشهر، انتبهنا. كان قالوا فعدتهن 3 أشهر هنا قدر مبتدأ وخبر، كان قال كذلك واللائي لم يحضن كذلك، واللائي لم يحضن كذلك، تعرف واللائي لم يحضن، اللائي اسم موصول مبني في معرفة مبتدأ، ولم يحضن صلة، كذلك جاء مجرور متعلق محذوف خبر، جوازا وجوبا جواز، لماذا؟ لأنه معطوف على مبتدأ اشترك مع هذا في الحكم، اشتركوا في الخبر، مفهوم؟ مفهوم إن شاء الله، صح. تفضل. مثال آخر، واعلموا أن الله بريء من المشركين ورسوله، أعرب رسوله مبتدأ خشم، تخذش تعطفوا على لفظ الجلالة، هتعيش لفظ الجلالة راه منصوب، واعلموا فعلموا أن الله بريء من المشركين، إيه؟ ورسوله، رسوله مبتدأ خبره محذوف تقديره كذلك أو بريء. عرفنا هذه ثلث آيات واردة في القرآن الكريم واردة في كلامنا يحذف الخبر بكثرة جوازا. والأصل شو هو أصل الجواز هذا؟ أنه يعلم، وحذف ما يعلم جائز سواء كان مبتدأ أو كان خبرا. وحالات حذف المبتدأ هاي لك، وحالات حذف الخبر هاي لك. مفهوم؟ الآن بعد ما ابن مالك رحمه الله تعالى قبل ما يشرع في الوجوب نقرأ شو قال ابن عقيل. قال: يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا، جوازا أو وجوبا. فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا. فمثال حذف الخبر أن يقال: من عندكما؟ فتقول: زيد. التقدير: زيد عندنا. ومثله في رأي. علاش قال في رأي؟ أيوة، الذي يعتقد أن إذا حرف يجعل الخبر محذوف، والذي يعتقد أن إذا اسم ظرف فيجعلها إذا هي الخبر. قد كي تذكر الجار مجرور أو الظرف قد ذكرت الخبر. بزاف ناس عم بالهم شغل حذفت، لا، إذا ذكرت الخبر جار مجرور أو ظرفا فقد ذكرته. قال: ومثله في رأي، أي في رأي من يعتبر إذا حرفا. خرجت فإذا السبع. التقدير: فإذا السبع حاضر. نجيب لك المتحاضر مشتقر كائن. قال الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. وش هو الشاهد؟ نحن بما عندنا، أين الخبر؟ راضون. نحن بما عندنا راضون، كيف عرفت؟ لأنه عطف. وأنت بما عندك راض. شحال ذكر لنا ابن عاقل هنا في جواز حذف الخبر؟ شحال ذكر؟ ذكرهم في ثلاثة. واحد فرح به، قال: يحذف كل المبتدا والخبر. فمثال حذف الخبر أن يقال: من عندكما؟ هنا وشنو حذف الخبر بعد الاستفهام. ومثله في رأي، خرجوا فإذا السبع بعد إذا الفجائية. نحن بما عندك راضون وأنت بما، ما ذكرش راضون. إذا جاء المبتدأ بعد عطف المبتدأ على المبتدأ اشترك في الخبر. شفت ابن عقيل أشار بالأمثلة إلى المسائل الثلاث التي يكثر فيها حذف الخبر جاوزا. مفهوم هذه النقطة؟ اشتوب ابن عقيل يعطيك هذه المسائل الثلاثة غاية ما في الأمر أنهم يتفلاش كما احنا واحد اثنين ثلاثة تفهمها تجمع. نحن مع بعض ضمير منفصل مبني في معرفة مبتدأ، بما الباء حرف جر. وش معناتها هنا حرف الجر؟ الباء هنا شو معناه؟ المصاحبة قلنا لا يفارق الباء، المصاحبة لا يفارق الباء، سببية. نحن راضون بسبب ما عندنا، يمكن نحن راضون بسبب ما عندنا. الساق الذي لا يرفقه لا يفارقه المصاحبة. نحن بما صاحبين راضين هنا بسبب، نحن بما، أو يمكن تقول بمعنى على. نحن راضون على ما عندنا، نحن راضون على الشيء الذي عندنا. يمكن تصيب لها معنى الماء موصولة مبنية في محل جر، جار مجرور متعلق بمحذوف خبر. ما هو تقديره؟ راضون. منين جبتها؟ العطف الذي دل عليه. عندنا ظرف متعلق بمحذوف صلة، بمحذوف صلة. وأنت الواو عاطف الجمل ولا المفردات؟ الجمل. أنت مبتدأ بما جار مجرور أيضا متعلق براد. عندك ظرف متعلق بالصلة. والرأي مختلف، الواو تجعل واو حال ماشي. يعني نحن عندنا شو ما شاء الله احنا راضين بما عندنا، وتقول حال اننا مختلفان. ويمكن تكون استئنافيه عادي، استئنافيه عادي. والراي مختلف، والراي مبتدا ومختلف خبر. التقدير نحن بما عندنا راض. ومثال حذف المبتدا ان يقال، هنا دخل في المبتدا، ومثال حذف المبتدا ان يقال كيف زيد، هذه جت بعد استفهام، فتقول صحيح اي هو صحيح، تعرب صحيح خبر لمبتدا محذوف. وان شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت زيد عندنا وهو صحيح. ومثل قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، ذكر ان حذف المبتدا بعد الفاء الرابطة لجواب الشرط. إذا أذكر مسألتين اثنتين، ومن أساء فعليها، أي من عمل صالحا فعمله لنفسه، ومن أساء فإساءته عليه. لم يذكر بعد القول، يعني أن المبتدأ يحذف كثيرا بعد القول. قيل وقد يحذف الجزءان، أي والله يحذف، يمكن مثل الآية التي ذكرناها، وقد يحذف الجزءان يعني المبتدأ والخبر للدلالة عليهم، أي إذا دل عليهما دليل. فكقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، طبعا إن ارتبتم قلنا لا مفهوم لها، خلافا لبعض العلماء الظاهرية مثلا الذين أعطوا لها مفهوم، أعطوا لها مفهوم. والصواب أنه إن ارتبتم هذه سبب نزول، يعني الله عز وجل يعني هم ارتابوا في عدة اليائس. الله عز وجل جعل المطلقة تتربص ثلاث قرى ثلاث حيضات، لكن اليائس والتي لا تحيض يعني ارتبتم فاللائي يئسن من المحيض أو جوابه. هذا هو الصواب في معنى كلمة إن ارتبتم، جملة الاعتراضية هذه. واللائي نعرب، اللائي اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ، يئسن في المضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة جملة يائسنا هذه صلة الموصول. من المحيض جار مجرور متعلق بيائسنا، من نسائكم جار مجرور متعلق بمحذوف حال، يعني واللائي يائسنا وهن كائنات من نسائكم. إن ارتبتم، إن حرف شرط جازم، ارتبت ارتبتم في الماضي مبني في محل جزم بإن، وتاء فاعل والميم للجمع، وهو فعل الشرط، وجواب الشرط حذف دل عليه الكلام، هذه جاءت جملة اعتراضية، وجملة الشرط والجواب اعتراضية دائما هكذا. لا مثلا فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، لا تحبس، لكن لماذا وإن لم تفعلوا، هذه جملة اعتراضية. إذا إن ارتبتم جملة اعتراضية ماذا تكونت؟ من شرط وجواب، جواب الشرط حذف. فعدتهن الفاء رابطة لجواب شرط عين، الفاء رابطة لخبر المبتدأ لائي واقع في خبر، درسنا هذا من قبل، الاسم الموصول غير كما درسنا ها، أن الاسم الموصول ينزل كثيرا منزلة اسم الشرط في المعنى دائما، قد كلاهما يدل على العموم. احيانا قلت هذا التشابه هذا ولا اسم الموصول ولا يجزم الفعل المضارع، هذا عجيب، وشفنا امثلة عليه. بعدين الاخر خلف له طار ربانا، قال ما لا فالمال الرابطة كذلك لازم تجي احيانا، خاطرك تشبه لي لازم تجي احيانا، فكانت الفاء تأتي وين؟ في جواب من؟ في جواب الاسم الموصول، لانه يدل على العموم. بل أبلغ من ذلك، صارت الفاء تأتي في كل خبر لمبتدأ عام، مثلا كل الناس فإنهم كذا كذا. لماذا جاءت الفاء؟ لأن المبتدأ عام، والعام ولما جاء المبتدأ عاما أشبه اسم الموصول، هذه شفناها. إذن الفاء هذه رابطة لخبر المبتدأ، عدة مبتدأ، والهاء مضاف إليه، والنون حرف دال على التأنيث، ثلاثة أشهر أو الخبر عدته، جملة عدتهن ثلاثة أشهر، جملة عدتهن ثلاثة أشهر معنا يا. خبر لمن؟ للائي. أين الرابط منير؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم وإن ارتبتم فعدتهن، أين الرابط؟ الهاء هن. واللائي لم يحض، اللائي اسم موصول لم يحض صلة، والخبر محذوف تقديره كذلك. كان يقول لك لا واللائي لم يحضن خبرها جملة اسمية محذوفة. واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، أي فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه، وإنما حذفا لوقوعهما موقع مفرد، والظاهر أن المحذوف مفرد. يعني رجح ابن عقيل، ماذا رجح؟ أنه تقول كذلك، والظاهر أن المحذوف مفرد، والتقدير واللائي لم يحضن كذلك. واللائي لم يحض معطوف على واللائي اسم، والأولى أن يمثل بنحو قولك نعم. إذا أردت إعطاء مثال لحذف المبتدأ والخبر معا، جيب في كلمة نعم، واحد قال لك هل زيد مريض، تقول نعم. نعم كيف أربعة؟ أنا قريت النحو، قالوا لي باللي الكلام لا يتم إلا باسمين أو باسم فعل، عمره ما يتم بحرف. نعم تم الكلام، نعم تم الكلام، والتقدير زيد مريض، فهم حذفنا المبتدا والخبر ما. نعم في جواب أزيد قائم، إذ التقدير نعم زيد قائم. بدأ الآن ديروا عنوان وجوب حذف الخبر، عنوان تاع ابن عقل، لكنه أهمل ماذا؟ حالات وجوب حذف المبتدا لم يذكرها. ابن عقيل ابن مالك رحمه في ألفيته لم يذكر الحالات التي يجب فيها حذف المبتدا، ذكر الحالات التي يجب فيها حذف الخبر فحسب. راعوا البلاغة العربية، قلنا متى أمكن ذكر الشيء وعدم ذكره بحسب الفهم تاع الإنسان، هذا قد يخفى عليه شيء، الأولى أن تذكر إذا علمت أنه سيخفى، الأولى أن تحذف إذا علمت أنه لن يخفى. لكن إذا كان شيء معلوم يعلمه الجاهل والعالم وما بينهم، قاع ما بين الجاهل، شحال كاين الناس بين الجاهل والعالم، قاع يفهموش هكا تقول، لماذا يجوز الحذف؟ ولماذا يذكر؟ قالوا هنا يجب الحذف، إذا استوى الناس جميعهم في فهم شيء يجب الحذف. طبعا لماذا تذكر؟ فهم اذا تراعي انت فهم الناس فيما يمكن حذفه او عدم فهمه، لكن شيء يفهمه الجميع، مثلا واحد يجي يقول لك محمد في الدار، وهو يقصد محمد او كاين في الدار، ما فيش داعي تقول لي كاين، لماذا؟ ما دام قلت لي محمد في الدار بالضروره كاين. لو حذفت كاتب، نائم، جالس، لاعب، أنا أقول لك صح لا أفهمها لو لم تذكرها، مفهوم؟ إذا نستطيع أن نقول أن الخبر إذا كان كونا عاما مفهوما لدى جميع الناس وشنو يجب حذفه، إذا كان كونا خاصا لا يفهمه إلا إذا ذكره يجب ذكره، إذا أمكن فهمه يفهم بذكره وبعد ذكره جوز عادي، مفهوم؟ كون خاص صح يفهم جائز الحذف، كون خاص لكنه يفهم فلا شك في جواز حذفه. من خلال هذا المنطلق بدأت المسائل. أولا بدأوا مع الخبر، ابن مالك رحمه الله بدأ بالخبر، حالات وجوب حذف الخبر، الحالة الأولى بعد لولا تروح بعد لولا. لولا في اللغة العربية عندنا نوعا، لولا عندها معنيين في لغة العرب، وقلنا في قواعد الإعراب، قواعد الإعراب تاع ابن هشام كي درسناها شو شحال ذكر ربع جبت تمني، وشفنا بلي لولا تاع التحضيض يختلف باختلاف التمني، انا جاوبتكم على شطر السؤال. تفضل فاروق، لولا شحال عندها معنى؟ هاتهم شرطية، يعني شرطية بمعنى كيف نعربها؟ يعني تدل على الشرط، لولا الشرطية صح، جوابك صح، جوابك صحيح، لولا الشرطية كيف نعربها؟ حرف امتناع لوجود، لولا زيد لأكرمتك، شرطية يعني اشترطت على الإكرام انعدام زيد، لولا زيد لا أكرمته. اشترط الانعدام، لازم يروح. صح، هذه شرطية. كاين لولا أخرى، حرف تحضيض ضابطها تدخل على فعل. إذا لما يعرف هذه المعلومة فليجعل لولا نوعان: شرطية تعرب حرف امتناع لوجود، تحضيضية. ضابط الشرطية تدخل على اسم، ضابط التحضيضية تدخل على جملة فعلية مقدرة مذكورة أو مقدرة أو مؤخرة، ما يهمناش. يلا بعد لولا، إذا وقع المبتدأ بعد لولا يجب حذف الخبر. إذا وقع المبتدأ بعد لولا يجب حذف الخبر، هذا مذهب جمهور العلماء. مذهب جمهور العلماء، كي يقولوا جمهور العلماء يعني من السلف. العبرة، العبرة بالسلف، بالمتقدمين يعني في الاختيار. شوفوا هما اللي وضعوا لنا الكتب تاع اللغة العربية، هما اللي وصلوا لنا اللغة، ناخذوا من عندهم. قد تذكر المسألة يقول لك هو مذهب الجمهور، يعني شكون؟ إمام مالك وأبو حنيفة وزعما يقولوا الشافعي، ثلاثة مذهب الجمهور. بعد تروح أنت تشوف شو اللي خالف، مثلا 70 واحد من السالف، من علماء السالف، شو هو قول الجمهور هنا صار؟ إذا هذه قول الجمهور في كتب الفقه المقارن الضيق، يحصل خلاف بين مذاهب 4 أو 5. لكن الإنسان اللي يعرف أن الحق قد يتعدى 50 ألف عالم، فليجعل قول الجمهور قول الأغلبية. مذهب الجمهور أن لولا يحذف خبرها وجوبا مطلقا، ما تشوفش قاع يعني بعد لولا يمنع عليك منعا باتا تذكر الخبر مهما كان، كون عام ولا كون خاص ما تذكر ولاش. اتفقنا؟ المذهب الثاني قالوا لا، قالوا لا، يجب ذكر الخبر إذا كان كونا خاصا، ويجب حذفه إذا كان كونا عاما. شكون ما مش فاهم كون عام كون خاص؟ كون عام كون خاص مفهوم، مفهوم. شكون شو ما مش فاهم كون عام كون خاص؟ مش ما يقولوش بلا نقرأ في علوم طبيعية. شوف يا اسمع منيح، لاحظ نحن الآن في المسجد نكتب، نحن نكتب في المسجد، نحن ندرس في المسجد. لو كما قلت لكش ندرس، هل تفهم؟ كما قلت لك نحن في المسجد، هل تفهم أننا ندرس؟ لا. إذا ندرس كون خاص يخصك الآن، ما يشتبش مع قاع الناس فيه، يكون واحد داخل المسجد ما هوش يدرس. إذا هذا يسموه كون خاص. نحن في المسجد يجب ذكره، علاش؟ لا يفهم. كما تقول ليش ندرس ما نفهمش. فكون أقول لك نحن في المسجد وش تفهم؟ أنا كائنون في المسجد. تخيل واحد يجي يقول نحن كائنون في المسجد، وش تقول له؟ مهما فعلت في المسجد، مهما درت، كنت راقد، دير مشاكل، تقرا، راقد، جالس، قائم، تصلح حاجه، راك كائن. انت كائن، كائن. اذا ماذا يسموه؟ كون عام. يشتركوا معك الناس كاع فيه ولا لا؟ لا يجوز ذكره. فهم؟ كون العام لا يجوز ذكره. كون الخاص يجب ذكره. وناقشنا مره مساله فلما رآه مستقرا عنده، مستقرا، هو الاستقرار كون عام، مع ذلك الله عز وجل ذكره. قلنا لا، الاستقرار هنا ليس المقصود به الوجود، انما المقصود به القرار، الثبوت. لما راه مستقر ما يزغدش، فهم؟ هذا معنى اخر الاستقرار، كون خاص صار. قال العلماء بعد لولا، بعد لولا يجب حذف الخبر مطلقا، مطلقا، سواء كان كونا عاما أو كونا خاصا. القول الثاني قالوا لا، إذا كان كونا عاما يجب حذفه، إذا كان كونا خاصا يجب ذكره. فهم؟ هذا اختيار ابن مالك تسهيل، استدل بأقوال بعض السلف، بعض العلماء. هذا اختيار ابن مالك. القول الثالث شو هو؟ وش يبقى؟ يعني إذا كان كونا خاصا يجوز ذكره خاصا، كون عام يجب حذفه، كون عام يجب حذفه، كون خاص يجوز حذفه، يجوز ذكره، والأولى حذفه. صح، نشوفه. لو قال لك قائل لولا الله لهلكنا، وش فهمت؟ وش فهمت؟ لولا الله موجود، لولا الله موجود لهلكنا، لكن موجود بماذا؟ بعنايته ونصره وتأييده، مفهومة ولا لا؟ لولا الله، ولو واحد مثلا يقول لك سمعت أنك سقطت في المكان الفلاني، نعم، لولا زيد لهلكت، وش تفهم؟ لولا زيد أعانني، لولا، مفهوم ولا لا؟ هي قال لك هذا يعلم، هذا يعلم، تبان مع أنه يكون خاص، هذا يعلم على القول الأول، على القول الأول يجب حذفه، على القول الثاني يجب ذكره، على القول الثالث يجوز حذفه، يجوز ذكره ويستحب حذفه. لولا زيد أعانني، مفهوم؟ لولا زيد أعانني لسقط لهلكت، مفهوم؟ على القول الأول يجب حذفه مطلقا، لم يناقشوش. الثاني يجب ذكره لأنه كون خاص. القول الثالث يجوز ذكره، قال إذا كون خاص إذا يجوز ذكره، معروف، مفهوم؟ ابن مالك رحمه الله لاحظ في كلامه، هو بعد لولا غالبا حذف الخبر، وبعد لولا غالبا حذف الخبر. علاش قال غالبا؟ علاش قال غالبا؟ غالب المبتدأات الواقعة بعد لولا معلومة الخبر ولا مجهول الخبر؟ معلومة الخبر، معلومة الخبر، فلا تذكر الخبر. بقات المسألة كي قال غالبا خرج تلك المسائل النادرة التي لا يعلم فيها الخبر، فجائز ذكر الخبر، فجائز ذكر الخبر. ابن مالك رحمه الله يعني ذهب مذهب وسط، ذهب مذهب وسط في مسألة لولا. الذين استدلوا بوجوب ذكره إذا كان كونا خاصا استدلوا بأشياء صحيحة وبأشياء ضعيفة، وبأشياء صحيحة من حيث السند، من حيث السند ليس من حيث وجه الدلالة، مثل الحديث لولا قومك حديث عهد بشرك، يا عائشة لولا قومك حديث عهد، أعرب جيد، حرف امتناع لوجود، قومك مبتدأ مرفوع مترفع الضمة مضاف، كيف مضاف إليه؟ والخبر أين هو؟ لولا قومك حديث، هاو حديث، قال حديث عهد، هاو الخبر جاء كون خاص فذكره، ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ترد عليه، اتفقنا؟ واستدلوا بقول المعري يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا، يعني انت كأن الناس او يوصف هذا الهيبة على السيد هذا، فيقول يذيب الرعب منه كل عضب، العضب هو الغمد، السيف، العضب هو السيف، السيف من ماذا يكون؟ من معدن، قال لك الرعب منه الهيبة تذيب ذلك السيف. لولا الغمد الذي نضع فيه السيف، خاش الغمد مغلوق مغلق، لولا الغمد يمسكه لسالة، نعري قلال، لولا الغمد يمسكه لسالة. إذا استدلوا بهذا البيت، والشاهد أين هو؟ يمسكه، مع أنه لو حذفه لفهم، فلولا الغمد لسال، نعرفه بلي يمسكه. إذا جواب الجمهور على هذا، أما الحديث فقالوا لا يثبت بهذا اللفظ، هذا اللفظ ليس، إنما هو من تصرف النحويين، لا مش الرواة، مش الرواة، النحويين صرف، يعني ما كانش راوي روى هكذا الحديث، يعني الرواة عبوش ما ترواة، ما أحد يروح رحلة في طالب العلم راح يسمع أبا داود والترمذي اسمع فهم الحديث راح رواه بالمعنى. هل انت فهمت تصرف رواه؟ لا لا كاش ما كاش. تبحث في الطبراني، تبحث في المعاجم، تبحث في الصحاح المسانيد، مش قاعد هذا اللفظ. لفظ الحديث لولا ان قومك حديث عهد. لولا ان قومك حديث عهد. تفضل عبد الحميد عارف حرف الدين على الوجود ان تبعوا جيدا خاطر هذا راح يسقط الاستدلال الان. حرف نصب وتوكيد، حرف نصب وتوكيد ومصدر. لا سطر على كلمة مصدر. حرف نصب وتوكيد ومصدر يعني يؤول. درسنا الحروف المصدرية. قوم اسم أن مضاف كيف مضاف إليه حديثه خبر تعمل فأن أن اسمه خبرها في تأويل المصدر مبتدأ لولا حداثة قومك بشرك. أين الخبر؟ احذف خبر تاع المبتدا بعد لولا فهم هذه انت ان واسمه وخبرها واش ترجعها مبتدا بعد لولا اين الخبر مازال محذوف لولا حداثة قومك بشرك لا هدمت الكعبة لولا حداثة قومك بشرك موجودة فهم كاينة اتفقنا اذا ما جبت والو اما بيت المعري فيحتاج الى ماشي الى تقعيد القواعد. احنا من قواعدنا في اول الدرس قلنا لا يستدل ببيت بعد عصر 150 بعد سنة 150 ما كانش المعري جاء بعد شعراء المولدين والمولدون هل يحتج بشعرهم؟ يستشهد به يستشهد. اين يحتج بشعر المولدين؟ حلل وناقش. تفضل سامير شعر المولدين يحتج بهم اين؟ درسنا زهد قبيلة لم تختلط ألسنتها بالأعجم هذا تستدل به ولو كان في القرن الرابع كان الناس ما يخلطوش فهم هذا ويحتج بهم أيضا في البلاغة لأن المعاني لا تذهب مع مرور الزمن المعاني تبقى دائما ما شاء الله إذا مفهوم هذا. استدلوا طبعا ببعض الآثار واردة من هنالك حملوها على تصرف رواة. لذلك كان مذهب الجمهور ماذا؟ يجب حذف الخبر بعد لو مطلقا. فإن جاء من كلام العرب ما يوهم خلاف هذا فننظر إن كان من شعر المولدين طرح وإن كان من شعراء متقدمين سيؤول لازم سيقولوا تأويل. والمهم إنسان أقدر يطرح المسألة على الأقوال الثلاثة ويشير على ما صار عليه جمهور العلماء. هكذا يقولون بعد لولا يحذف الخبر وجوبا. كلمة غالبا تفهمها على ماذا؟ تفهمها على أي مذهب؟ مذهب الثالث يعني إذا كان مفهوم لا يجوز ذكره إذا كان كون خاص يجوز ذكره الأفضل في النهاية. إيه ابن عقيل ما فهمش هذا ابن عقيل من قلت لي اعتقد مذهب الجمهور راح أول كلام بالمد قال لك يقصد بقولي غالبا يعني يخرج الشاذ كان ما ورد من كلام العرب لك شاذ يحفظ ولا يقاس عليه لكن ابن مالك لا يريد هذا ابن مالك يريد المذهب الثالث. علاش كيف تعرف؟ تقرأ كتاباته تقرأ كتبه الأخرى حتى تعرف مذهب ابن مالك فهم كما دار نظيره في مسألة اسمن آتا وكنية ولقب. رأينا ابن عقيل كيف أول كلام مالك على جان ما اشتهر عند النحاة وفي الحقيقة ليس هو ذاك مذهبه فهم. يرى بعد لولا يجب حذف الخبر بعد لولا. إن أردت الأخذ بالمذهب فخذ بالمذهب تاع ابن مالك يعني إن أما أنك توجيز هكذا مطلقا فهم. الحالة الثانية واجب هذه كلمة حتم ترد على ابن عاقل تبعنا. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم أي واجب. ابن مالك مش يقول لك يجب حذف الخبر في الحالات التي يغلب أن يفهم فيها، يجب أن يفهم. غالبا يأتي بعد لولا الخبر كونا عاما، فيجب حذفه. فهم ايه هذا يعني كان الغالب هذا هو غالب انه يفهم بعد لولا الانسان بحسب ما يتكلم، الا بعض الاثار ذكروها كل حال عنده سنوات ولا اذكرها باللفظ، لكن يجيبوا اثر منين؟ لازم تبحث عن السند عن صحته عن راويه، هل تصرف ما تصرف. اي واحد يجيب لك ادله من كتاب الاغاني تاع ابي الفرج الاصفهاني، لا ساقط هذا الكتاب، هذا لا يستدل به اصلا، لا يستدل به. يجيب لك مثلا اثار تاع اخبار الحمقى المغفلين تاع الاولين للنوادر ولا لا، عشان يجيب كتب اهتمت بهذا، كاين دراسه، يمكن دراسه تجرى شيء هكذا برك، دراسه تثبت كلمه لازم تقضي عليه. منين تقول لي قال فلان شكون مين ذكره بغدادي في الخزانه؟ لا لا، لازم تروح الديوان تاعو، ناس اختصوا وجمعوا له وبحثوا له ناس، يعني لازم كل حاجه ب... ف انا ذكرت هذا، ذكرت هذه تاع بعد لولا، جابوا مثال هكذا، قال مثلا واحد دخل على عبد الملك بن مروان فاخبره خبرا فقال لو لولا عبد الملك أقسم علي لما فعل. أين الخبر؟ أقسم، لولا عبد الملك أقسم علي لما فعل. انتبهنا، يعني أنا نظن بالعرب مثل مثل لولا إقسام عبد الملك لما فعلت كذا، مفهوم؟ لا شك أن هكذا هو. الحالة الثانية، إذا كان سؤال جواب تعيشه بسرعة، الحالة التي يجوز فيها حذف المبتدأ، شحال ذكرنا؟ ثلاثة. التي يجوز فيها حذف الخبر، التي يجب فيها حذف المبتدأ الخبر، أربعة. ذكر ابن معاقل أربعة، احنا نزيدوا خمسة إن شاء الله. إذا أنت تكتب الحالات التي يجب فيها حذف الخبر شحال؟ أربعة، حذف الخبر أربعة، حذف الخبر أربعة، تاع المبتدا اي جايه خمسه نذكروها ان شاء الله. متى يجوز حذف الخبر؟ اذا كان المبتدا نصا في اليمين، نصا في اليمين. انتبهوا يا اخوان تعيشوا هذا كلام لابد من فهمه. المبتدا يكون نصا في اليمين، ما معنى هذا الكلام؟ احنا عندنا الفاظ استعملتها العرب لليمين وغير اليمين، مثال كلمه عهد، عهد، شكون يعطيني جملة فيها كلمة عهد؟ وأوفوا بالعهد، وأوفوا بالعهد، جار ومجرور متعلق بأوف. هل استعملت العهد هنا بمعنى أو يحلف بها أو يحلف بها؟ لا، أوفوا بالعهد، أقول لك أوفي بالعهد. لو قال إنسان عهد الله يجب الوفاء به، عهد مبتدأ الله مضاف إليه يجب، هل وقع تحلف بها؟ هل تشمل هذه رائحة اليمين؟ ماش تحلف، ماش يحلف. لو قال لك واحد أنا أوفي بعهدي أو أنا أحرص ولا أعظم عهد الله، وقعد مفعول به، هل حلف؟ لا. لو قال لك واحد عهد الله لا أفعلنك، عهد الله لا أفعلنك، أو يحلف ولا لا، أو يقسم ولا لا، أو يقسم. هو يجوز تقول يحلف ويقسم. واش يقول لك عرف لي القسم؟ واش تقول الحلف؟ كي تقول لك عرف لي الحلف، بصح في القران خالف ولا ما خالف؟ احيانا يستعمل يقسمون واحيانا يحلفون. غالبا حذف الخبر لفظ القسم يستعمل في الخبر، غالبا في الخبر الصادق حقيقة أو في اعتقاد المتكلم، خبر الصادق إما في الواقع ولا في اعتقاد المتكلم. صح، يحلف غالبا يستعمل في الكاذب، تبهنا، يستعمل في الكاذب والخبر غير الصادق. في القرآن الحالة في القاسم، ولما كان اليوم أغلب من فتحوا ما يسمى بالمكاتب يكتب لك إذا كذا محلف، محلف على الصح، مبني كل شيء على الله. أين نحن؟ كلمة عهد الله لا أفعلن كذا، هنا يقسم، هنا يقسم، انتبهوا، هنا لا يجب حذف الخبر. نعرب لك عهد مبتدأ مضاف الله مضاف إليه، الخبر محذوف جوازا، عهد الله قسمي لا أفعلن كذا، عهد الله قسمي لا أفعلن كذا، انتهى. سبحان الله، قلت لكم يجب حذف الخبر إذا كان نصا في اليمين. دوك تقول يجوز، لأن عهد تستعمل اليمين وتستعمل غير اليمين، فهي ليست نصا في اليمين. لكن شوفوا كلمة أيم، يجوز نحي النون وتقول لي أيم، أيم الله، وهي أيم بمعنى أيمن، أيمن الله وأيم الله. جيبوا لي كلمة أيم وأيم في غير اليمين، جيبوا لي كلمة أيم وأيم في غير الحلف، في غير القاسم، جيبوا لي، ما في. إذن أيم وأيم ما أين تستعمل؟ في القسم فقط. إذن فهي نص في القسم. كلمة عمر، عمر دون واو، أقول لك عمر، إيش كلمة عمر؟ عمر، عمر دون واو، عمر وعمر، عمر وعمر، ويجوز تقول عمر عمر عمر، يجوز تقول أرذل العمر وأرذل العمر، صح. كلمة العمر والعمر والعمر وش معناتها؟ حياة، كم عمرك، أي كم مضى من عمرك، كم حياتك. يلا، هل كلمة عمر نصف اليمين؟ لا، عادي، عمري كذا، عمرك كذا، ضاع عمره في كذا، تستعمل في اليمين وتستعمل في غير اليمين، صح. لكن لو قالك واحد عمر، أين استعملت هذه الكلمة عمر بفتح العين؟ استعملت غير في اليمين برك، في اليمين أو ما نزل منزلة اليمين عند العرب، لأنه كلمة لعمر، لعمرك، لعمرك، العرب صارت تستعملها للتوكيد، للتوكيد هكذا يطلقوها كما ويأكد لك لعمرك بكذا. لذلك وجه العلماء الأحاديث التي ورد فيها الحلف بغير الله، نحو قول عائشة لعمرك ما تم حج من لم يطف بهما، السعي بين صفا والمروة، لعمرك ما تم حج من، لا أو لا أتم الله حج من لم يطف بهما، لعمرك. وكثير من تسمعوا ياك آثار كثيرة عن السلف يقولوا هكذا لعمرك، هنا يستشكل الواحد كيف، كيف هذا؟ احنا نعرفه لمن حلف بغير الله قد أشرك، كيف أنا لعمرك تحلف بحياتك، تحلف بحياة فلان؟ العلماء هنا وجهوا، وجهوا بتوجيهات كثيرة، أحسنها هذا، أحسنها هو هذا، يعني لعمرك لما تسمع قول باللي هذا عند العرب خرج عن الحالف عندنا، ولا يقال على سبيل التوكيد، على سبيل التوكيد. نظيره خروج ألفاظ السب عن السب، أما بلي تاني بتي هذاك شو معناتها؟ التصقت بالتراب، يعني راغمت بالتراب من شأن. كيف أنت خذ واحد تحب تدله على الخير وش تقول له؟ شو بيه دير هذا الشيء وتقول له كلمة يمشي منيحة، تقول له كلمة مثلا فيها لعن ولا فيها تقول له خزاك الله دير كذا مثلا، هنا أنت تقصد السب؟ لا، تكيلتك أمك، العرب تستعملها، ثكلتك أمك يا معاد، وهل يكب الناس، ثكلتك أمك، فقدتك أمك، شو هاد يدعو هكذا؟ لا، خرج عن هذا الألفاظ، هكذا يوجه مثل هذه الأمور هذه. معلش الحاج، بس ما خرجوش عن الدرس، تفضل. إيه. راك مبرون شي معنى الحاج، ما نهضروا عليها لعمر الله، عمر الله بدينا بها، أنا عليها. ما راكش معنا، راك غايز شوية. ايه الدنيا يا الحاج. لعمر الله معناتها تحلف بحياة الله. الله عز وجل الله عز وجل عنده حياة، عنده حياة حي، الله لا إله حي القيوم، حياة الله. أنت كذلك تقول وحياة الله لا أفعل ما كان. وحتى المفسرون يقول إن الله أقسم بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أو يحلف بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. صح. إذا كلمة عمر لا تستعملها خارج اليمين، كلمة عمر عمر تستعمل خارج اليمين، وفي عمر غير في اليمين. إذا عمر نص في اليمين، تبهنا؟ يا الله نعرب نعرب هذه الجملة، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اللام تفضل عندها اللام مع بعض، شو قال موطئ القاسم؟ علاه؟ علاش موطئ القاسم؟ علاش موطئ القاسم؟ هل مسبوقة بباء أو تاء أو واو مقدرة؟ لام الابتداء هذه القاسم، أنا فهمتم كلمة عمر، لا لا هذه لام الابتداء دخلت على المبتدأ. لام القاسم مش نعطيك اللام تاع القاسم ضابطها تدخل على سوف قد وفعل مضارع. عودة سوف قد وفعل مضارع، لا سوف ولا سوف يعطيك ربك فترضى، لا قد رضي الله ولا لا تبلون لا تنصرنه مثلا، هذه لام القاسم تدل على كين باء بالله ولا والله ولا تالله حذفت، تالله لا تنصرنه والله لا تنصرنه، هذه لعمرك شي والله عمرك، لا لا ما تجيش والله ولا بالله العمر، لام الابتداء عمره مبتدا مرفوع بالرفع ضمه مضاف كاف ضاف اليه خلاص، لعمرك انهم لفي سكرة انهم لفي سكرتهم يعمهون. اين الخبر؟ محذوف وجوبا، ما يجوش تقول لعمرك قسمي، ما يجوز. علاش؟ لان عمره نص، علاش تقول لي قسم؟ بخلاف لو قلت كلمة ذمتي، هي ذمتي تستعمل القسم تستعمل غير القسم، ما عرفش انا يجوز تقول في ذمتي لا افعلن كذا، فهم يحذف الجواز. صح عمر عمر كلمة ايمن وايمو تستعمل غير لليمين، فلماذا تقول لي قسمي؟ قاعدة مقبلش قلنا كيف بنيت الدرس، ما يعرف عند العرب لا يجوز ذكره، ما يجوز تذكره، علاش؟ اتفقنا؟ اذا انهم ان حرف نصب هم الى اخره. لكن قد يقول قائل، قد يقول قائل لماذا هذا التكلف؟ لماذا تقول لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون؟ انهم لفي سكرتهم يعمهون هي الجمله الخبريه، واحد يجي يقول لك لعمر الله لاذهبن، خلوها لاذهبن هي الخبر، علاش تقول لي لعمرك قاسمي لاذهبن؟ الجواب من وجهين، من وجهين والزوج درسناه، الاول ما درسناهاش هذه، الاول وجه الاول احنا الشرط باش تكون جمله خبريه واش نشترطوا؟ واش نشترطوا؟ ها كاين شرط ضروري، جمله خبريه لازم حاجه رابط، باش تكون جمله خبريه لازم يكون رابط، والرابط ما هو؟ ضامر اسم اشاره عموم يندرج تحت المبتدا او اعاده المبتدا بلفظه ومعناه. وكانني منه نكتب لكم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، حوسوا على الرابط، ضمير يعود على عمر، لعمرك إنهم لفي سكر، صح كان ضمائر لهنا، إنهم لفي سكرتهم يعمهون واو صح، هل هذه الضمائر تعود على عمر على الحياة حياة الله النبي؟ لا نأخذوها من الرابط. إذن بالضرورة ليس هي الخبر، وإنما الخبر له محذوف تقديره قسامي، ما تبعدوش خلوكم معي في الأرض. الوجه الثاني مازال ما درسناش، وهو أين جواب القسم؟ وحده يحلف بالله إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أين جواب القسم؟ إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وش درسنا احنا في إعراب الجمل؟ جملة جواب القاسم وشنو؟ لها محل ولا ليس لها محل؟ ليس لها محل. إذا المجتهد تكون جملة خبرية، فالخبر محذوف وجوبا، اتفقنا؟ إذا وجهان تبين من خلالهما أن جملة الجملة الواقعة بعد لعمرك أو أيمن أو أيم لا تصلح أن تكون خبر، بل هي جملة جواب قسم. مفهوم؟ شوف ابن مالك وشرح قال: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. وفي نص يمين ذا استقر، أي هذا الحكم استقر وين؟ في نص اليمين، في نص اليمين. لكن مشان يخرج فائده، لذلك قلت لكم اذا كانت اذا كان المبتدا وقع بعد نصف اليمين او ما نزل او مش او ما استعمل منزله اليمين، اما كان اصله في اليمين ثم زال منه اليمين. علاش؟ لان بعض العلماء ارادوا ان يقيدوا ان العمر نصف اليمين الا اذا لم يقصد بها اليمين. فليش نصف؟ اقول نصف اليمين من حيث اللفظ، من حيث الاعراب، لكن لا يقصد بها، هذا حكم فقهي، حكم شرعي. حكم ولا شو الموضع الثالث الذي يجب فيه حذف الخبر، الذي يجب فيه حذف الخبر؟ نعم، عندما تشترط تشترك جواز الحذف، جواز جيد. إذا كانت اللفظة تستعمل في اليمين وفي غير اليمين فهنا الجواز، مثل عهد الله ذمتي، هم في هم ستأتي في ذمتي. يلا الموضع الثالث، إذا وقع المبتدأ بعد واو نص، بعد واو نص في المعية، نص في المعية، الله ينط لا عمر الله إلى أنها. نعم، شوفوا جيدا من إيه، تابعوا ما هذا الكلام لم يقولوه، لاحظوا، جاء الأمير و شكل اللي تشوف كلمة الجيش، الجيشة واجب جيشه، خايت حلالك تقول له الجيش بالك، كاش قال واحد قال والجيش، وإن كان الجيش مكسور دائما لكن احنا نريد ضمه إن شاء الله ثم فتحه. فجاء الأمير والجيش، صحيح للزوج، هذا من الزوج للزوج صحيح، فتعرب جاء الأمير فعل وفاعل واو على حسب وش عربت وش رفعت، رفعت إذا معطوف على الأمير، جاء الأمير والجيش اللي ينصب أو المعية، علاش؟ عادي يمكن يجيو كيف كيف، صح نهاري نصب منصوب، جاءوا كيف كيف، جاءوا مع بعض، جاء الأمير والجيش معا، يكون مرفوع يحتمل، كي تكون هكذا مرفوعة، يمكن جاءوا معا، يمكن جاء هذا قبل ذاك أو هذا قبل ذاك، الواو عادي تفيد مطلق الجمع، لكن كي تنصب ولا تفيد المعية، ولا تفيد المعية، صح؟ جيد. واحد الآن واحد يجي يقول لك كل وشأنه، كل وشأنه، كل وشأنه، لو كان قال طبعا كل، كيف نعرفها؟ مبتدا مضاف، والمضاف اليه محذوف دل عليه او ناب عنه التنوين، كل واحد وشأنه. لو كان قال وشأنه، كل وشأنه، كيف نعربها؟ هو المعية، كل وشأنه، هو المعية. انت تعرف ولا لا؟ واو المعية ماشي واو المعية، لماذا؟ المعنى ما شاء الله، يعني كل واحد مع الشان تاعه، كل واحد مع الشان تاعه، لكن من حيث اللفظ، من حيث الصناعة النحوية في إشكال. احنا نعرفه شرط. اقول لي حال معليش خلوا اخترع الجاي ان شاء الله ها كي نوصلوا المفعول معه. شرط المفعول معه ان تصبغه جمله تمت، لازم تكون جمله تامه. كيف يعرفه من المفعول معه؟ هو اسم فضله منصوب بعد واو نص في المعيه تاليه لجمله، لجمله لازم تكون جمله تضمنت فعلا او ما او ما له رائحة معنى الفعل وحروفه. اشترطه لازم يسبق جملة. هنا لا تم الكلام، اذا لازم وش لازم؟ لازم الرفع. كل وشأنه، كل وشأنه. يلا نعرب. كل مبتدأ مضاف مضاف الى الواو حرف عطف، شأنه معطوف على المبتدأ. اين الخبر؟ احذف. ما معنى هذا الكلام كل وشأنه؟ كل وشأنه أي مع بعض. كل وشأنه مقترنان. هو مثل لك بمثال، قال كل صانع وصنعته، كل صانع وصنعته. ما أنت كل صانع وصنعته؟ ماذا تفهم كل صانع وصنعته؟ وما صنع، ما صنع صنع، هذا ما مصدرية. كل صانع وما صانع، ما مصدرية. وصانع فعل ماضي وفعل مستتر. جملة ما وما بعد فعل المصدر صنعته. كل صانع وصنعته، وش تفهم كل صانع وصنعته؟ بمعنى مقترنا، مفهوم. فإذا وقع المبتدأ، إذا عطف المبتدأ بواو نص في المائية، نص في المائية، يجب حذفه الخبر. ما يجوش تقول مقترنا كل صانع وصنعته، تبهنا، لأن هذا يفهم كل صانع وصنعته بمعنى يقترنان، كل وشأنه بمعنى يقترنان، فلا يجوز ذكره ولا يجوز النصب. لماذا؟ لأن من شروط المفعول معه أن تكتمل الجملة قبله للتسهيل. قل هذا الأسلوب الذي يستعمل، كل وشأنه، كل وصنعته، كل وضيعته مثلا، هذا تعرف بالخبر محذوف وجوبا لا يجوز ذكره. لماذا؟ لأن واو المعية تدل على الاقتران، تدل على الاقتران في هذا الكلام، فلا داعي لقول مقترنا. الرابع الموضع الأخير، انتبهوا هنا. إذا وقع بعد المبتدأ حال، وقع بعد المبتدأ حال لا يمكن أن تكون خبر، أي لا تصلح أن تكون خبرا، لا يصلح أن تكون خبرا. إذا وقع بعد المبتدأ حال، لاحظوا، لو قلت لك، لو قلت لك جاء فقال، طبعا هو حاب نعطيكم ضابط لهذه المسألة، بس عم نيش حاب نجيب الضابط، ربما عقد أحيانا، أحيانا الضوابط تعقد، دعوكم منها. لاحظوا، قال قائل شربي، مثلا شربي، مثلا الماء، شرب الماء، شرب الماء، شرب الماء مثلا حلوا، شرب الماء حلوا، شرب الماء حلوا. جيبوا أمثلة احنا نهضروها خلاص. شرب الماء حلوا، الحمد لله. يلا نعرف. شربي مبتدأ مضاف، لا مضاف إليه، الماء فعل به لشربي. علاش ما قلتش حلون؟ احنا كنا نسناو فيك قاعد تقولنا حلون. اي لا يوصف الشرب، الشرب لا يوصف بانه حلو. شكون يوصف بانه حلو؟ الماء. اذا هنا لو كان نقول لك حلون كيف نعربها؟ خبر لمن؟ شرب. بعد يولي الخبر، يعني راك وصفت الشرب بماذا؟ بالحلاوه. الشرب ليس هو الحلو، فلا يجب النصب. هنا يجب النصب. علاش؟ باش يرجع على الماء، شرب الماء حالة كونه حلوا، فتعرب الماء انفعل به حلوا حال سدت من سد الخبر، سدت من سد الخبر، خلاص راح الخبر جات في مكانه الحال، والخبر محذوف وجوبا. فهم شرب الماء حلوا. قالوا اخطب ما يكون الامير غاضبا، اخطب ما يكون الامير غاضبا، اخطب ما يكون، انا ممصدرية، اخطب ما يكون الامير غاضبا. صح كاين الناس يعني كي يكون سعيد الدنيا كي تفتح عليه الخطب تاعو كلها عيانة الدنيا عادي يتلعبين برك لكم قصرين، عشان هذا يكون غضبان ديك خطبة مليحة. اخطب ما يكون الامير غاضبا، نعرب اخطبوا اخطبوه، اخطبوا مبتدا مضاف ما مصدرية، يكون تامة تامة هنا، يكون تامة تحتاج خبر، يكون راي تامة اي ما يوجد، ما يكون فعل مضارع، الخطيب فاعل، الامير ايه خطابه ما كيف كيف خطيب امير ان شاء الله يرجع الخطيب امير صح. اخطب ما يكون الامير فاعل ليكون، هذا الفاعل، الفاعل يسموه اخطب ما يكون الامير غاضبا، غاضبا حال حال، واين الخبر؟ واش تقول لي الحال هذه سدت مسد الخبر والخبر حذف وجو، علاش ما تقولش غاضب؟ يعني اخطب هذا اخطب ما اخطب كون، ماشي هو اللي يكون غاضب، الامير هو اللي يكون غاضب، الخطبه ماشي اللي تكون غاضبه، هو اللي غاضب، اذا لا يصلح ان يكون هنا الحال خبرا. فهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه ساجدا، انا نقرا هكذا ساجدا وهو ساجد، غايه ما في الامر ان جبت حال مفرده هو جاب حال جمله وهو ساجد. اقرب ما يكون العبد من ربه، اقرب مبتدا مضاف وما يكون ما مصدريه ويكون فعل مضارع تام، العبد فاعل من ربه جاء مجرور متعلق بيكون تبانا، وهو ساجد واو حرف واو الحال وهو مبتدا ساجد خبر. الجمله الاسميه هذه حال سدت مسد الخبر المحذوف وجوبا تبهنا. ضربي العبد مسيئا، انتبهوا ضربي العبد مسيئا، من هو الذي أساء؟ الضرب ولا العبد؟ العبد. ضربي مبتدا العبد مفعول به مسيئا حال سدت مسد الخبر. أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، يعني وقتاش انا نبين الحق ما تكون فيها حكم. أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، شكون هو الذي نيط بالحكم؟ بيانك ولا الحق؟ لا بياني، اذا كان منوطا بالحكم ان شاء الله مفهوم. وهكذا اتفقنا، هذا ضابطه، ان يكون المبتدا مصدر او اسم تفضيل اضيف الى مصدر واتت بعده حال لا تصلح ان تكون خبر، هذا هو الضابط، يكون المبتدا مصدر، مصدر او اسم تفضيل اضيف الى مصدر، اضيف الى مصدر ثم جاءت الحال وهي لا تصلح ان تكون، وهي لا تصلح ان تكون خلوني راحوا قال لا تصلح ان تكون خبرا. تقم معنا، انا اعطيكم الامثله وانتم احطوهم في المصدر ولا في اسم التفضيل الذي اضيف الى المصدر. ضرب العبد مسيئا، شرب الماء حلوا مصدر، اقرب ما يكون العبد من ربه مسيئا، اخطب ما يكون الامير غاضبا، يا اسم التفضيل اضيف الى المصدر، والمصدر اما يكون صريح او مؤول بالصريح، احنا جبنا مؤول بالصريح ما يكون، اقرب ما يكون، ما يكون او مصدر اضيف الى مصدر. ثم دروس يعني كيف صح، ما زالت حالات حذف المبتدا وجوبا لكن نقرا بسرعه. يقول وبعد لولا غالبا حذف الخبر حذف وفي نصية من ذا استقر وقبل حال وبعد واو عينت مفهومة مع كمثل كل صانع ما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر أي قبل حال أي كم تبع عينا لا عينا الحبس معليش غدوة إن شاء الله عندنا درس في قلنا نزيد درس ثالث نصدرك ما فات من الدروس بعدين نعود إلى أربع دروس بالخميس إيه هو على مدبية العشرة لكن إذا قدرتوا إذا جيتوا على العشرة مدبية ما تجوش قاع على كل حال بصحة أنا المهم بالك ديروا على العشرة ولا لا خلوها على 11 باش نمشيوا على وتيرة واحدة تناسبكم يعني 11 خلاص خلوها على 11 لا يديروا لهم شو الله لا خلاص 11 قول ما نزيش نرجع فيها 11 انتبه معي المتن برك تعيش شوف منيح شفت شوف قبل حال لا يكون خبرا مش معنى هذا الكلام يعني ايها الطالب اذا اعربت مثل شرب الماء حلوا اذا اعربت شرب لا تقدر خبر قبل الحال ما تروحش تقول شرب الماء او الخبر محذوف وحلوا الحال اصلا الخبر حذف وجوبا فهم الخبر حذف وجوبا لا تقدر الخبر هنا شرب الماء حلوا ما تجيش تقول شرب الماء كائنا ولا لا تقدر خبرا قبل حال أي قبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر من هو الذي خبره قد حذف أضمر مبتدأ أي المبتدأ الذي جاءت بعده حال ولا تصلح أن تكون خبرا لا تقدر فيها خبر أي احذفه وجوبا أعيد قبل أو المبتدأ الذي أضمرنا خبره احذفه وجوبا ولا تقدره قبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا أعطينا مثال يا ابن مالك مثلا من أوله قال كضربي العبد مسيئا هذا المثال الأول هذا مصدر أضيف إلى مصدر جاء بعده حال لا تصلح أن تكون خبرا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكام اسم تفضيل أضيف إلى مصدر وهنا أضافه إلى مصدر صريح إحنا الأمثلة اللي جبناها أقرب ما يكون أخطب ما يكون مؤول بالصريح المهم حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع الأول أن يكون خبرا المبتدأ بعد لولا نحو لولا زيد لأتيتك نعرب لولا حرف امتناع لوجود زيد مبتدأ خبره محذوف وجوبا محذوف وجوبا مكاش لا وقع في جواب لولا أتيتك جملة شرطية جواب الشرط لا محل لها من الإعراب التقدير لولا زيد موجود لأتيتك واحترز بقوله غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا كقوله لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد طبعا هو هذا كما يقول لك مدح بليغ يعني قالوا لو كان ماشي أبوك وجدك ملكوا أمر تاع معد قبلك معد هم الخلص من العرب إذا تسمع يقول المعيدي ما في تسمع معيدي تسمع بالمعيدي خير لأن تراه هو يقول يعني لولا أبوك وجدك لذاني ملك أمر معد لانتقلت إليك مباشرة يعني سبحان الله كأن المجد والملك مقدر لك أنت مقدر لك غاية ما في الأمر لازم يجوز على باب جدك وبابك باش يوصل لك يعني الحكم فهمتني يعني مبالغة في المدح قال المفروض ما يخرج من عندك بس عاوزينو جاز على جدك وبابك غير باش يوصل لك يعني كأنه لم يخرج من ملكك قالت ملك أبيك وجدك هو ملكك في الحقيقة فهنا ذكر الخبر أين هو قبله راح ذكر الخبر فعمر مبتدأ وقبله خبر وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب علاش يشير الى قول التسهيل اصرح واوضح. وهذا الذي ذكر المصنف في هذا الكتاب من ان الحذف بعد لولا واجب الا قليلا هو طريقة لبعض النحويين. والطريقة الثانية ان الحذف واجب دائما، يعني سواء كان كون خاص او عام، وان ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤول. والطريقة الثالثة ان الخبر اما ان يكون كونا مطلقا اي عاما او كونا مقيدا، فان كان كونا مطلقا وجب حذفه نحو لولا زيد لكان كذا، أي لولا زيد موجود. وإن كان كونا مقيدا أي خاصا، فإما يدل عليه دليل أو لا، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره نحو لولا زيد محسن إلي ما أتيت. وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه. شو الأولى؟ شو الأولى؟ لولا الحذف. نحو أن يقال هل زيد محسن إليك، فتقول لولا زيد لهلكت، أي لولا زيد محسن إلي. فإن شئت حذفت الخبر، وإن شئت أثبته. ومنه قول أبي العلاء المعري يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالة. وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب. المذهب الثالث اختاره ابن مالك وين؟ قلنا في غير هذا الكتاب اختار المذهب الثالث. موضع الثاني أن يكون المبتدأ نصا في اليمين. تقول أنت وش معنى نص في اليمين؟ لفظة لا تستعمل إلا في اليمين، نحو لعمرك لأفعلن، التقدير لعمرك قسمي، فعمرك مبتدأ وقسمي خبره ولا يجوز التصريح به. قيل ومثله يمين الله لأفعلن، يمين صحيحة، يمين صحيحة، يمين تستعمل في اليمين، تستعمل في اليمين. الأفضل أيمن وأيمو، التقدير يمين الله قسمي، وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا لجواز كونه مبتدأ. والتقدير قسمي يمين الله، بخلاف لعمرك فإن المحذوف معه يتعين أن يكون خبرا لأن لام الابتداء قد دخلت عليه وحقها الدخول على المبتدأ. طبعا ليس بالضرورة أن يكون هذا، لكن ما ذكرنا أولا أفضل. فإن لم يكن المبتدأ نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر، نحو عهد الله الأفعال، التقدير عهد الله علي، فعهد الله مبتدأ وعلي خبره ولك إثباته وحذفه. أظن أنه لا نستطيع أن نقرأ المواضع الباقية، تعبنا، نقف هنا إن شاء الله. المهم أنا فاهمين، أنا فاهمين إن شاء الله. غدا نراجع ما ذكرناه اليوم وندخل إن شاء الله نكمل ما باقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. نعم.